إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، خاتم النبيين وإمام المرسلين، بعثه سبحانه وتعالى على فترة من الرسل فأقام به الملة العوجة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وجاهد عليه الصلاة وأفضل السلام في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الغر الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين، اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحينا متمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأنلنا شفاعته وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل هذا اليوم يوما مسعودا مباركا طيبا، وتقبلنا فيه من الصالحين وإخواننا المسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن جعل لها هذه البيوت يعمرونها بعبادته، ويختلفون إليها لذكره، وينطلقون منها مبلغين أمره ونهيه، وناشرين أضواء رسالته. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. وعمارة المساجد أيها الإخوة والأخوات عمارتان: عمارة مادية وعمارة معنوية. عمارة مادية بتأسيسها وتشييدها وإقامة أركانها، وفيها ورد الوعد بالأجر الجزيل والمثوبة الخطيرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي خرجاه البخاري ومسلم، الذي خرجاه عن عثمان ذي النورين رضي الله عنه تعالى وأرضاه، حين قام بتوسعة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأكثر الناس من الكلام لأنهم أرادوا أن يبقى مسجد رسول الله كما كان دون أن يشيد أو يبنى، وكان مسجده مبنيا باللبن، بالطوب أيها الإخوة، الذي يصنع من الطين والماء مع قليل من الأضغاث هو اللبن، وكان سقفه الجريد، وربما صلى فيه عليه الصلاة والسلام فنز عليهم إذا أمطرت، فنز عليهم في الليل أو في النهار، وربما سجدوا في طين وماء كما في حديث ليلة القدر الشهير. المهم أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه شيده وبناه على طرز جديد فأكثر الناس، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الناس إنكم قد أكثرتم، أي من الكلام علي والقول في أو في صنيعي، إنكم قد أكثرتم وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه يقول: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق وحسن القصد وصفاء النية وخلوصها يا رب العالمين، ولإخواننا جميعا، اللهم آمين. بنى الله له بيتا في الجنة أيها الإخوة. بل روى الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطال بيضها بنى الله له بيتا في الجنة. ولو كمفحص قطاء، مفحص القطاء، القطاء هي نوع من الطيور أيها الإخوة التي لا يقر لها قرار، وفي أمثالهم لو ترك القطاء لنام، فمفحصها هو هذا العش الصغير الذي تبنيه لفرخها أو لبيضها. وقد يسأل سائل: كيف يمكن أن يكون مسجد بمقدار مفحص قطاء؟ لا يحتمل هذا أيها الإخوة إلا معنى واحدا، وهو أن من شارك في بناء بيت من بيوت الله ولو بهذا المقدار، وإلا لا يكون البيت كعش العصافير، لا يمكن أن يكون المسجد كعش العصفور، وإنما من شارك في بناء مسجد، في بناء بيت من بيوت الله ولو بهذا القدر ولو بهذا المقدار بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك أيها الإخوة، عمارة المساجد تكون بكل شأن مادي، وأعني العمارة المادية، بكل شأن مادي من شأنه أن يحسن هذه المساجد وأن يجعلها متاحة على وجه ملائم لارتيادها للعبادة والذكر ودرس العلم الذي قال فيه العلماء كالإمام الزمخشري قال: وهو من أعظمه، أي من أعظم ذكر الله وأفضله، مدارسة العلوم، مدارسة العلوم أيها الإخوة. كان هذا أيضا موعودا بالأجر الجزيل، فعمارتها أيها الإخوة بإضاءتها، بتبخيرها وتطيبها، بإماطة الأقذاء وما يؤذي من الكدورات عنها، كله داخل في عمارتها المادية، فضلا عن تشييد أركانها وتأسيس بنيانها. وأما عمارتها المعنوية وهي أهم، فتكون كما قلنا بالصلوات فيها ووجوه الاجتماع على الخير وذكر الله بصنوفه وألوانه وأنواعه المختلفة، وهي أهم بلا شك العمارة المعنوية. ولكن لكل سبيل ولكل وجهة ولكل أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذه مقدمة كما تعلمون اقتضاها المقام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الفاتحة خير مفاتحة في سماء الدعوة والعمل لله تبارك وتعالى والنصح للمسلمين جميعا، اللهم آمين. وبعد ذلك نخوض في موضوعنا الذي وعدنا بالخوض فيه، وهو موضوع مهما تكرر ومهما تجدد، حلا في السمع وعذب في القلب، حلا في السمع وعذب في القلب، إنه حديثنا عن رسول الله، عن مولانا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا زلنا في شهر ربيع، لكنه ربيع الآخر، لكنه ربيع أيضا مرتبط بربيع محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو ربيع الوجود. وخير ما نفتتح به آيات من كلام الله تبارك وتعالى في هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم، حيث يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط آمين اللهم آمين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى في موضع آخر أيها الإخوة بأنه نور فرسول الله عليه الصلاة والسلام سراج منير وهو نور وقد لبى الله لا ريب ولا جرم دعوته حيث كان يكثر أن يجعل الله له تبارك وتعالى في سمعه نورا وفي بصره نورا وفي لحمه نورا وفي عظمه نورا وفي دمه نورا وفي بشره نورا وأن يتمم له نورا عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة عبد منور بأنوار الله تبارك وتعالى بأنوار العبودية عبد منور لا نقول إنه نور على الحقيقة وإنما هو عبد نوره الله تخللته أنوار الله تبارك وتعالى تخللت كل شيء فيه وأول ما ظهر ذلك ظهر على شكله الكريم على محياه الوسيم على وجهه المبجل المشرف عليه الصلاة والسلام عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر قال سألت الربيع أو الربيع بنت معوذ رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قلت لها صفي لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا أبو عبيدة هذا لم يرى رسول الله هو ابن محمد ابن عمار بن ياسر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين سأل الربيع بنت معوذ أن تصف لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت الربيع رضي الله عنها يا بني لو رأيت لرأيت الشمس جارية هو الشمس حين تراه هو الشمس أحلى من الشمس وأحلى من القمر أو أنور من الشمس وأحلى من القمر أيها الإخوة كأن الشمس تجري في وجهه أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي قدس الله سره قال وأحسن ما قيل فيه كان العلماء يقولون يقول أبو حامد كان العلماء يقولون أحسن ما قيل فيه ما قاله فيه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه شعرا أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام أرأيتم البدر ليلة التم ليس دونه ظلام، ليس دونه غمام، محمد هكذا. بل حقيق بالبدر أيها الإخوة، حقيق بالبدر أن يشبه بمحمد، البدر كمحمد، لأن محمد أضوء وأجمل وأبهى وأسنى وأعلى عليه الصلاة وأفضل السلام. كان منورا، كان عبدا منورا عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذا النور أيها الإخوة إذا تخلل العبد شف ورق، فكيف بالنور الذي تخلل مولانا رسول الله؟ كيف؟ كيف هي شفافيته ورقته وصفائيته عليه الصلاة وأفضل السلام؟ إنها شفافية ورقة أيها الإخوة. كان معها يرى المعاني وليس المحسوسات، المعاني كان يراها في صور المحسوسات. كان يرى الخير والشر، يرى المعاني، كان يرى الخير والشر في صورة محسوسة، وهذا لغلبة الرقة والصفائية والشفافية على روحه ونفسه بأبي وأمي ونفسه هو عليه الصلاة وأفضل السلام، لغلبة شفافيته عليه الصلاة وأفضل السلام. كيف؟ يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه: كنت في عصابة من المسلمين نذكر الله تبارك وتعالى، والعصابة من 10 إلى 40، تسمى هذه الجماعة عصابة. كنت في عصابة من المسلمين نذكر الله تبارك وتعالى، فأقبل رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام نحونا قاصدا، أي بطريق مباشر هكذا لا يلوي على شيء، فأقبل عليه الصلاة وأفضل السلام نحونا قاصدا، قال: فلما أقبل تركنا ما كنا فيه إجلالا له، حتى وهم في ذكر الله، إجلال لرسول الله. أيها الإخوة، حتى لو كان المسلم في صلاة نافلة، لو كان في صلاة نافلة ودعاه الرسول وجب عليه أن يلبي، أن يقطع وأن يلبي. النبي استنبط ذلك نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام من قول المولى الجليل: لا إله إلا هو، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك عتب على أحد أصحابه لأنه كان في صلاة فطلبه أو نادى عليه فلم يجب، عتب عليه النبي: لما لم تجبني؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ اقطع الصلاة وأجبني، أجبني وأنا رسول الله. لأنه ليس فردا عاديا، ليس إماما، ليس قائدا، إنه رسول الله وكفى، إنه حبيب الله وحسب عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول سلمان: فقطعنا ما كنا فيه إجلالا له عليه الصلاة وأفضل السلام، فقال: فيما كنتم؟ ماذا كنتم تعملون؟ فإني رأيت السكينة تتنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. الله أكبر، رأى السكينة، رآها، نحن لا نراها، قد نشعر بها، قد يشعر بها الأصفياء منا، لكن لا نراها، هو رآها، يراها في أي شكل أو في أي شكلة في أي هيئة، لا يعلم ذلك إلا الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أراه الله ذلك. قد رأيت السكينة تنزلت عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. في حديث آخر أيضا أخرجه ابن عساكر وغيره وهو مرسل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس ضمه وأصحابه، أي نفرا منهم، فنظر هكذا وشخص ببصره ثم طأطأ بنظره ثم رفع بصره فقال: يا رسول الله قد رأيناك تصنع هذا، فماذا أردت؟ ماذا أردت بهذه الحركات؟ نظرت ثم طأطأت ثم نظرت رفعت بصرك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء القوم، يقول العلماء لقوم كانوا أمامهم أهل المجلس في مجلس آخر قريب من مجلس رسول الله، إن هؤلاء القوم كانوا في ذكر الله تبارك وتعالى، ولقد رأيت الملائكة تنزلت بالسكينة كالقبة، تنزلت بالسكينة. انظروا إلى شرف مجالس ذكر الله، وذكر الله أيها الإخوة أعم من أن يكون مقتصرا فقط على خصوص الذكر لأسماء الله وصفاته والدعاء، أعم، هو يشمل ذلك ويدخل فيه دخولا أوليا، ويكاد العلماء المعتد بإجماعهم يجمعون على هذا أيها الإخوة، كما قال عطاء وغيره، يدخل فيه دخولا أوليا مجالس العلم الشرعي، وهي من أفضل الذكر كما قدمنا قبيل قريع عن الزمخشري، وهذا قول أكثر أهل العلم، مجالس العلم، أن تعلم الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز، أمر الله ونهيه وزجره، من أفضل ذكر الله تبارك وتعالى، من أفضل ذكر الله. فربما كانوا في ذكر محض، ربما كانوا في تذكير، ربما كانوا في مجلس علم، كله ذكر، كله ذكر أيها الإخوة. فتنزلت عليهم الملائكة بالسكينة كالقبة، تحمل السكينة كالقبة لتغشى الجميع، لتغشى الجميع. لكن استمعوا إلى خاتمة الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: فنطق منهم رجل بكلمة باطل فارتفعت. انظروا إلى شؤم المبطلين. الإنسان حين يكون مبطلا لا يتكلم إلا بالباطل. الكلمة يا إخواني مسؤولية، أن تفوه بكلمة مسؤولية أمام الله. يعني هذا الذي تكلم بكلمة مبطلة، بكلمة باطل، ولشؤم كلامه رفع الله هذه السكينة، ألا يجوز أيها الإخوة أن يحاسب يوم القيامة على ما فعل؟ لما يحرم هؤلاء من السكينة التي كان لكل منهم نصيب موفور منها بشؤم رجل تكلم وربما لم يراعي الله في هذه الكلمة، كلمة نطق بها من سخط الله، ارتفعت الملائكة هكذا. ويشبه هذا تماما حديث ليلة القدر، حين خرج النبي ليخبرهم بها، ليخبرهم بتعيين ليلة القدر، يقول عليه الصلاة والسلام: فتلاحى رجلان، نوع من الجدال لكن بالباطل، ليس أي جدالا بالتي هي أحسن، تلاحيا تجادل هكذا، فارتفعت، قال: فالتمسوها في العشر الأواخر. ارتفعت بشؤم هذا النقاش الذي لم يرد به وجه الله. فالكلمة مسؤولية، الله تبارك وتعالى عند لسان كل امرئ وقلبه، فليتق الله إذا فاه بكلمة، إذا أراد أن يفوه بكلمة ليتق الله، لينظر ماذا أراد بها، هل أراد بها الهوى وحظ النفس، أم أراد بها رضوان الله والنصح للمسلمين. يقول: فارتفعت عليه الصلاة وأفضل السلام. أيضا مثل هذا في العجب، الحمى أيها الإخوة، الحمى رآها النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبها وخاطبت، كيف يمكن الحمى هذا المرض، كيف إنه معنى، لكن تجسد في شكل محسوس وشكل عاقل. الغيب يا إخواني ليس فقط يوم القيامة، حتى في هذه الدار أو حتى في الدنيا، في هذا الكون الغيب عالم آخر وسيع جدا وفسيح وسحيق عميق، أوسع من عالم الشهادة بما لا يجوز معه المقايسة والمقارنة، وله قوانينه وله دساتيره وله نظمه، وهذا العالم يلجه من أهل الله تبارك وتعالى، كل بمقدار ما عنده من الصفاء واليقين والدين، هذا العالم. ولذلك وجد من أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه، وجد منهم من رأى الجن والشياطين، ووجد منهم من رأى الملائكة، بل وجد منهم من رأى جبريل نفسه عليه السلام، ووجد منهم من سمع، بل ومن رأى أيضا مع ما سمع عذاب المقبورين، كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رأى ذلك بأمن عينيه، رأى كيف يعذب أبو جهل لعنة الله تعالى عليه وكيف يستغيث، هذا أيضا لغلبت كما قلنا الصفائية والرقة وشفافية النفس، تروح الإنسان، تنور الإنسان أيها الإخوة والأخوات، هذا هو. فهذا عالم آخر لا ينكر، لا ينكره إلا من ضاق عطنه، إلا من ضاق عطنه، ومن كان مشغولا فقط بعالم الشهود، بعالم الدنيا، فغلظ حجابه وكثف فهمه، فهو يستبعد هذه الأمور، كأن الله ما خلق إلا الحس، كأن الله ما خلق إلا الحس، وكأن هذا الكون ما فيه إلا ما نرى وما نسمع، فأين نحن من قول الحق تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أشياء كثيرة جدا موجودة في الكون لا نبصرها، لا نحسها، لا تدخل في مجال سمعنا ولا في مجال بصرنا ولا في مجال بقية حواسنا، لكنها موجودة، حتى علميا موجودة. فلا ينكر ذلك إلا كما قلت من غلظ حجابه وكثف فهمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا عنه وأن يفقهنا في الدين. الحمى أيها الإخوة دخلت على رسول الله بعد أن استأذنت، فأذن لها. ترى من الذي أذن؟ أنس؟ أبو هريرة؟ كلا، أيضا آذنون من العالم الآخر، عالم الغيب، قوانين، فيه قوانين ودساتير أخرى، القضية كلها غيبية معنوية. تستأذن الحمى فيؤذن لها فتدخل، فيسألها عن هويتها وشخصيتها عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ فتجيب: أم ملدم، هكذا تكنى لقب الحمى، أم ملدم. فقال لها: لا مرحبا بك ولا أهلا، انهدي إلى أهل قباء، انهدي أي اقصدي واخرجي إلى أهل قباء. أمرها النبي وأتمرت بأمره. يقول الصحابي راوي الحديث: فجاء أهل قباء وقد حموا واصفرت ألوانهم وشكوا الحمى إلى رسول الله، فقال لهم: إن شئتم دعوت الله تبارك وتعالى فشفاكم منها، وإن شئتم أبقاها الله لكم طهورا تساخض عنكم ذنوبكم. قالوا: يا رسول الله، بل نجعلها طهورا لتساقط عنا ذنوبنا. اعتمر بأمره، اذهبي من مكان إلى مكان. في روايات أخرى صحيحة، وهي روايات صحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ولعله فعل ذلك وهو الأرجح بعد ذلك، أمرها بأن تنتقل إلى الجحفة. ولما؟ لأن الجحفة كانت دار شرك لم يدخلها الإيمان والإسلام، فانتقلت إلى الجحفة، وإلا فقد كانت المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف تسليم وتبريك، كانت موبوءة بالحمى، كل من دخلها وكل من جاء إليها حم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أمر الحمى أن تنتقم المدينة إلى الجحفة. وقد يكون جمع بين أمرين: دعا الله وأمرها، واستجاب الله واستجابت هي لأمره عليه الصلاة والسلام، فانتقلت وزالت المدينة وأهل المدينة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. شيء عجيب. أعجب من ذلك أيها الإخوة رؤيته الملكوت وعجائب الملكوت وما يتعلق بالدار الآخرة، بالصراط والميزان والجنة والنار، وقبل ذلك البرزخ، كله كان يراه وهو في دنياه بيننا، حي يرزق من لحم ودم عليه الصلاة والسلام. وأشهر شيء في هذا الباب حديث الكفارات والدرجات، ولن أسوقه لأنني ذكرته في أكثر من خطبة وشرحته مرة في خطبة بحيالها، لكن نذكر منه الشاهد فقط، حديث الدرجات والكفارات، وصححه غير واحد من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع وعلينا وعليكم. يقول عليه الصلاة والسلام: فتجلى لي ما بين السماوات والأرض. انظروا إلى هذا التجلي. وفي رواية: فعلمت ما بين السماوات والأرض، ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم، وإذا كانت هذه كرامة لإبراهيم فمحمد عند الله أكرم، وكذلك، ولذلك تلا النبي هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأنا تجلى لي الملكوت، هكذا يريد أن يخبرنا، تجلى لي الملكوت فعلمت ما بين السماء والأرض. في رواية: تجلى لي ما في السماوات والأرض. أيها الإخوة، شيء عجيب وغريب. في حديث الكسوف، وهو مخرج أيضا في الصحاح من رواة ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وهي في صحيح البخاري، يقول ابن عباس: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فصلى بالناس، أي صلاة الكسوف، فلما انصرف من صلاته قيل له: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنع مثله، لأنه وهو في الصلاة تقدم هكذا كأنه يتناول شيئا ثم كع أو تكعكع عاد، فسألوه عن هذا الشيء في صلاة الكسوف، فقال: لقد تجلت لي الجنة فأردت أن أتناول عنقودا منها، لو أصبت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر، لأنه من عناقيد الجنة أيها الإخوة، وهم فيها خالدون، خلود مضاعف، خلود لهم وخلود لكل ما فيها، فكل شيء في الجنة لا ينقضي ولا يفنى ولا ينتهي، مخلد تأكل منه ولا ينقص. قال: لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فأردت أن أتناول قطفا، أي قطفا من عنب، لو أخذته لأكل منه من بين السماوات والأرض لا ينقصونه أبدا. من بين السماوات والأرض لا ينقصونه أبدا، لكن الله تبارك وتعالى لم يقدر ذلك حتى تستمر مسألة الامتحان بالإيمان. الإيمان بماذا؟ بالغيوب. وهذه معجزة ثابتة لأنها تستمر أبدا أيها الإخوة إلى يوم الدين. إذن ذهبت حكمة الامتحان بالغيوب. أيها الإخوة، سماعه المقبورين، وتعلمون الحديث المشهور في ذلك وهو في الصحيح، ولكن له روايات مخيفة، سأذكر منها رواية الإمام الشيخ الملقب بشيخ الأئمة أبي محمد ابن خزيمة في كتابه السنة، وليس في الصحيح، في كتابه السنة روى ابن خزيمة عن أبي أمامة، وأيضا عن أبي أمامة رواه الإمام أحمد في مسنده، والحديث مشهور عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ببقيع الغرقد، ببقيع الغرقد الآن قبالة مسجده الشريف وقبره المنيف، وفيه جملة طائلة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نعم، في روضاتهم ينعمون، وآل بيته المطهرين. المهم، مر بقيع الغرقد فرأى قبرين ثريين. ما معنى ثريين؟ أي ثراهما لا يزال رطبا، أي أنهما دفنا قريبا، أي حديثا. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أدفنتم هنا فلانا وفلانة أنثى، وفي رواية: أدفنتم هنا فلانا وفلانة، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أقعد الآن فلان يضرب، يراه ويسمعه، أقعد الآن فلان يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة سمعها الخلائق جميعا إلا الثقلين الإنس والجن، ولولا تمريج قلوبكم، هذه القلوب المشتغلة بحب الدنيا، بالشهوات، بالنفاق، بالرياء، بالكذب، باقتناص الأموال من حلها، من حرامها، ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث الكذب والمبالغة، فضلا عن البهتان والافتراء والعياذ بالله تبارك وتعالى. النبي لم يذكر ذلك، ذكر فقط التزيد، وهو داخل في باب ماذا؟ المبالغة، وأيضا فيه كذب وافتراء. وتزيدكم في الحديث لدعوت الله تبارك وتعالى ولسمعتم ما أسمع، لكن أنتم غير مستأهلين، غير مستعدين لذلك. لماذا؟ لتمرج القلوب وتزيد الألسنة، ما ينفعش، لا يجوز، لا يصح، لا يسوغ. لكن القلوب الطاهرة، الألسنة النقية الصادقة، قد تسمع ذلك، كما حصل لعبد الله بن عمر، والحديث صحيح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: والآن يضرب فلان الثاني، رأى هذا ورأى هذا، أو سمع هذا وسمع هذا، والآن يضرب فلان. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة تقطع لها كل عضو منه. ثم قال: طار قبره نارا، أو تطاير قبره نارا، رآه إذن، لم يسمع فقط وإنما سمع وراه، لقد ضرب ضربة تقطع لها كل عضو منه. ثم قال: تطاير قبره نارا. قالوا: يا رسول الله، ما بالهما؟ لما هذا العذاب؟ لما هذه الفتنة في القبر؟ فقال: أما فلان الأول فكان لا يستبرئ من بوله، ومع ذلك أنه قد يقدم على الصلاة دون أن يكون قد أحسن أو استكمل طهارته، يقضي بولته دون أن يستبرئ جيدا ويمشي. هذا شأن الكفار طبعا، لكن بحمد الله أكثر المسلمين لا يفعلون ذلك، المسلمون يتنزهون جدا في هذه المسائل حرصا على كمال الطهارة، على كمال الطهارة بفضل الله، لكن من فعلها فهي من الكبائر أيها الإخوة، وهي من موجبات عذاب القبر كما نص السادة العلماء رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. وأما الآخر فكان يأكل لحوم الناس، الذي يغتاب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، الذي يغتاب الناس، فكيف بمن ينم ينقل كلام هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، نسأل الله العافية والسلامة. إذا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة اطلع على هذه الأحوال. روى الإمام ابن ماجه عن سيدنا الإمام الحسين الصبط الشهيد عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن آل بيت رسول الله وأصحابه وأتباعهم، يقول الحسين عليه السلام لما توفي القاسم ابن خديجة ابن محمد عليه الصلاة والسلام، قالت خديجة: يا رسول الله، لو أن الله تبارك وتعالى كان أبقاه حتى يستكمل رضاعه، لكنه هكذا افتلت، توفي صغيرا دون أن يستكمل رضاعه. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن تمام رضاعه في الجنة. قالت: يا رسول الله، أمنا خديجة عليه السلام ورضي الله عنها وارضاه: يا رسول الله، لو أعلم ذلك أن ابني يستكمل رضاعه في الجنة لهون ذلك علي من أمره، يكون أهون وأخف. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: يا خديجة، إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى فأسمعك صوته في الجنة الآن تسمعين بإذن الله. فقالت بل أصدق الله ورسوله، بل أصدق الله ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين، وصل عليه في العالمين، وصل عليه إلى أبد الآبدين، اللهم آمين. هكذا أيها الأخوة. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فمررنا على قوم يذكرون الله، فقال لي: يا أنس، أترى ما بأيديهم ما أرى؟ أي ترى كما أرى، معنى السؤال: أترى ما بأيديهم ما أرى؟ فقلت: يا رسول الله، ما ترى؟ فقال: نورا. هؤلاء كل واحد منهم بين أيديه أو بين يديه نور، وأنا أرى لأنهم في ذكر الله. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يرينيه. فدعا الله، قال: فرأيت النور مباشرة. كيف لا يؤمنون به؟ كيف لا يموتون حبا وهياما ووجدا وعشقا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ وكانوا يرون هذه الآيات. ادعو الله فدعا الله فرأى مباشرة، كشف عنه هذا الحجاب، قال: فرأيت النور، فرأيت النور. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل أنوارنا تسعى من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يتمم لنا أنوارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإلهيته، وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه، الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا ولم يزل قائلا عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا جانب يسير جدا جدا من أنوار مولانا وحبيبنا حبيب الله الحبيب الأعظم والخليل الأكرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، جانب كما قلت يسير جدا من أنواره عليه الصلاة والسلام، لأن أنواره كانت أعظم وأجل وأعم وأضوى وآلق من ذلك، لكن لم يصلنا إلا نتف منها. ونحن أيضا ربما في علم الله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نستوعب إلا ما يناسب أحوالنا كبشر، أعني حتى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين مع تفاوتهم في ذلك وتباين مراتبهم، لكن أين أعظمهم وأشرفهم من رسول الله؟ البون بعيد جدا، البون شاسع جدا أيها الإخوة. إذا كان أبوه وهو أبو البشر جميعا وأبو الأنبياء والمرسلين يقول النبي دون فخر ودون كبرياء، يقول آدم، يعني أباه وأبا الناس أجمعين، فمن دونه تحت لواء يوم القيامة؟ ولا فخر. آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. فأنى لنا أن ندرك القدر الحقيقي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يكفينا أن نتفكر وأن نكرر الفكرة أيها الإخوة في بعض الأمور اللطيفة. على رأس هذه الأمور أن الله تبارك وتعالى، ألا ترون أنه الوحيد من بين خلقه، الوحيد من بين عباده جميعا الذي قرأ الله اسمه باسمه، فلا يكاد يذكر الله إلا ذكر محمد. هذا ليس لنبي آخر، ليس لبشر آخر. وفيه يقول حسان رضي الله عنه، يقول: أغر عليه للنبوة، أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. الله أكبر. في أرجائي، في أصقاعي المعمورة البسيطة المسكونة كلها أيها الإخوة، كم مرة وبكم صوت يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، كل يوم كل ساعة كل لحظة. حسب بعض العلماء الجغرافيين الكبار فوجد أنه لا تمر 5 دقائق على بقعة من الأرض إلا رفع فيها الأذان جغرافيا فلكيا، بحيث أيها الإخوة أنه يبتدع المؤذن هنا الآن مثلا الأذان، فإذا انقضى مباشرة في الدائرة التي تليها بدأ الأذان الآخر، فهذا يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ويبدأ المؤذن الآخر الله أكبر الله أكبر، وهكذا تدور كلمة الشهادة الطيبة المباركة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، على هذه البسيطة أيها الإخوة بلا انقطاع. اسم محمد مع اسم الله بلا انقطاع، هذه إشارة فقط لو تفكرنا فيها نعلم من هو رسول الله، أو نستطيع أن نعلم بعض هذا العلم في حقيقة مسألة من هو رسول الله، ما هو شرف مولانا رسول الله. ولذلك أيها الإخوة كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، إلا طريق محمد كلها مسدودة. ورحمة الله على الإمام الجليل والعلامة المبدع المتفنن أبي محمد شمس الدين ابن قيم الجوزية، العلامة الحنبلي الشهير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي ألف كتابه المادع، كتاب مفيد وطيب تطيب به القلوب والأرواح والله، وسماه طريق الهجرتين وباب السعادتين. ويعني بالهجرتين أيها الإخوة هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله، لا وصول لا كمال لا أمل في السعادة أيها الإخوة والنجاة إلا بهاتين الهجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله. كيف نهاجر إلى رسول الله؟ كيف نهاجر إلى رسول الله أيها الإخوة؟ أولا قبل أن نقول بالعمل بسنته، كلمات قد نلوكها ونكررها دون أن نفهم حتى معناها للأسف الشديد. يدعي بعض الناس أنه يعمل بسنة رسول الله، لكن تراه جافا غليظا يسيء إلى إخوانه، يسيء إلى المسلمين، يتحاشى الناس خشية سلاطة لسانه أو شدة نقده أو بشاعة نصحه، يدعي أنه يعمل بسنة رسول الله. هل هذا من سنة رسول الله؟ سنة رسول الله أيها الإخوة لا يمكن أن يبتدأ العمل بها إلا بعد معرفة من هو رسول الله. في الأول لابد أن نعرف من هو رسول الله، بعض حقيقة رسول الله. ثانيا وأن نستهام به وجدا وحبا، أن نحبه حقا من كل جوانحنا من أعمق أعماقنا، أن نعيش وأن نموت في حب الله وفي حب رسول الله. كان بعض الصالحين بعض العلماء الكبار العاملين يقول دعونا يا إخواني نموت في حب رسول الله، لأنه كان ليذكر رسول الله في أكثر أوقات إلا هملت دموعه وأخذه الوجد وتأثر وترك مجلس العلم وخاض في رسول الله وشمائله ومعاجزه وأوصافه، فربما عاتبه بعض الناس فيقول لهم دعونا دعونا نمت في حب رسول الله، لله دره ودر أبيه وأمه. اللهم اسلك من هذا الطريق القويم والدرب الرشيد. أنا محب يقول الشاعر المولّه المدلّه بحب رسول الله، يقول أنا محب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمدي، قد لامني فيه الجهول ولو درى، قد لامني فيه في حب محمد، قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام لكان مساعدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا غدا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن ينيلنا شفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز بقوتك وحولك المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع راية الدين وشعار المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فكله خير معين ومؤيد، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيه تعاجيب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين السليبة. اللهم ردها إلى عز الإسلام وكرامة المسلمين. اللهم بدد شمل اليهود. اللهم خالف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم للمسلمين غنيمة. اللهم لا ترفع لهم آية. اللهم واجعلهم لمن بعدهم آية يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.